فمنهم من يقول في ليالي الأوتار، ومنهم من يقول في ليالي الشف، ومنهم من يحدد ليلتها بأنها ليلة 27. والقول الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، لكنها تتنقل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافقت أنها ليلة 21، وقال في صحيح مسلم: من كان متحريها فليتحرها لتسع بقين، لسبع بقين، لخمس بقين، لثلاث بقين. وفي لفظ: لتسع تبقى، لخمس تبقى، لثلاث تبقى. فيحتمل أن تكون في ليالي الأوتار، ويحتمل أن تكون في ليالي الشف، وهذا باعتبار كمال شهر رمضان أو نقصانه. فإذا كمل الشهر ليالي الأوتار، ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29، وإذا نقص الشهر ليالي الأوتار ليلة 22. جاء عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث لبيان ما هو الأفضل في السفر للصائم، هل فطر أم عدم الفطر. أولا، اتفق العلماء على أنه يجوز له الفطر في السفر، يعني للصائم، سواء في فرض أو نافلة، لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فله أن يفطر. ولكن اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الأفضل في حقه الصوم أم أن الأفضل في حقه هو الفطر. ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأفضل له أن يتم صومه، لأن في ذلك أبرأ لذمته واستمرار له في العبادة بدون قطع لها، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث في سفره هذا، في أيام سفره كان صائما. والقول الثاني والذي ذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل في حقه، وهو قول شيخ الإسلام، ورجحه ابن حجر رحمه الله، حتى قال بعض الصحابة: وهو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو الفطر في السفر. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الفطر في حقه أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى التوسط بين القولين، فقال: إن كان فيه مشقة عليه فالأفضل له الفطر، وإذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل له الصوم، يعني جعل العلة في ذلك المشقة، لكن الأفضل للصائم أن يفطر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في السنة الثامنة، وكان في رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة، خرج من المدينة إلى مكة في رمضان، وكان ذلك في الصوم، في يعني شرع في السفر وهو صائم، وكان يصوم في طريقه. قال: فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، يصوم يصوم يصوم حتى وصل هناك. كراع الشيء أصله، والغميم وادي، يعني حتى وصل إلى رأس وادي الغميم، وهو قبل مكة من جهة المدينة 64 كيلومترا، وهو الذي يسمى وادي عسفان. من المدينة حتى قبل مكة 64 كيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فشق ذلك على الناس صيام وسفر، فصام الناس مع صيامه. فلما وصل بلغوا كراع الغميم اشتكى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في ذلك، فدعا بإناء. وفسرتها الرواية الأخرى أنه لما اشتكى بعض الصحابة المشقة دعا بإناء، وكان ذلك بعد العصر، فرفعه، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء حتى نظر الناس إليه، يعني ليتأكد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر شرب. فلما شرب أفطر بعض الناس وبعضهم لم يفطر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد أن أفطر، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الرخص، وكان الأفضل لهم أن يفطروا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة. فتسمية النبي عليه الصلاة والسلام عصاة يدل على أن الفطر هو الأفضل. وإن علم ذلك بالمشقة يعني شق عليهم فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفر لم يشق عليهم فصام، ثم مرر المشقة أفطر. قال وفي رواية أن بعض الناس اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة، قال وإنهم ينتظرون فيما فعلت هل تصوم أو لا تصوم، فأخذ بقدح من ماء بعد العصر فشرب، وقوله فشرب اللفظة الأخرى ليست في صحيح مسلم لأنه ذكر المصنف لبيان الإيضاح، فدل على أن حتى ولو مضى زمن كثير من اليوم ولم إلى بعد العصر للصائم أن يفطر، فليس هناك شيء قبل الزوال أم بعد الزوال، فلو أفطر الصائم قبل المغرب بساعة له ذلك وهكذا. فدل هذا الحديث على أن الفطر للصائم أفضل من الصوم، وإن علل ذلك بالمشقة فهو جمع بين القولين. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون البلوغ لا تكتب عليه سيئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، يعني قلم التكليف لا يكلف على التقصير، وتكتب له حسنات إن عملها، مثل لو أن الشخص عمره 7 سنوات ويذهب المسجد ويصلي تكتب له حسنات، ولو صام وعمره 10 سنوات وهو لم يبلغ تكتب له حسنات وهكذا. ومن ذلك الحج تكتب له حسنات هذا الصبي، ألهذا حج أن يؤجر على حجهم حج؟ قال نعم. قوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، الركب اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل أن الركب جمع راكب، والراكب ما دون 10 إلى 3، لقي قوما بالروحاء، الروحاء بلدة تقع خارج المدينة في طريق مكة القديم، تبعد عن المدينة قرابة 72 كيلومتر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر أخبر أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى يكون بالروحاء، يعني يهرب الشيطان من عهد المسلم من المسجد النبوي مسافة أكثر من 70 كيلومتر حتى لا يسمع الأذان. وهنا لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم، يعني من أنتم، هل أنتم مسلمون أم لا، خشي على نفسه، ومن معه عليه الصلاة والسلام، فقال المسلمون، يعني نحن مسلمون، فقالوا من أنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على أن من كان في عصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، بينما كان يسمع عنه، ويدل أيضا على انتشار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن امرأة عرفت بأنه هو الرسول لما عرف بنفسه، فقالت فرفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، وفي سنة داود أنه أخرجته من حفته، فقالت لهذا حج رسول الله، قال نعم يعني له حج، قال نعم ولك أجر، له لك أجر ما تقومين به من إعانتها على مناسك الحج من طواف وسعي ووقوفي بالمشاعر ونحو ذلك. وإذا كان الصبي قد أحرم بعمرة أو حج يجب على وليها أن يمنع عنه محظورات الإحرام، وإذا كان دون الفطام مثلا أقل من 2 سنين ويحتاج إلى لبس بعض الشيء فلا بأس بارتكاب بعض الشيء من محظورات الإحرام مثل ما يحفظ به نجاسته ونحو ذلك. أما إذا كان يميز فإنه يجتنب ما يجتنبه الكبير، وإذا كان لا يميز ينوي عنه وليه، أما إذا كان يميز قالوا له أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة ونحو ذلك، مع وجوب أن الولي يمنعه محظورات الإحرام، تغطية الشعر مثلا ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي الركب وسألهم، ويدل أيضا هذا مات عليه صيام شهر رمضان صام عنه وليه، فكل صيام لم يفرط فيه صاحبه فإنه يقضى عنه على هذا القول، كفارة نذر قضاء رمضان وغير ذلك، وهذا قول شيخ الإسلام. والقول الثاني أنه لا يقضى عنه إلا في صيام النذر، فمن مات وقد نذر أن يصوم وهو لم يصمه بعد هنا يصام عنه، أما بعد ذلك فلا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم أفأصوم عنها، فأمر أن يسلم بالصيام عنها. وهذا وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، وهو أنه لا يصام إلا من مات عليه صيام نذر فقط. القول الثالث أنه لا يصام عنه مطلقا، وهو قول أحناف سواء كان نذر أو غير نذر،